وأيضا تكون متخذة للدر والنسل لا للاستعمال. فالماشية التي يستعملها صاحبها لتنضح الماء أو تحرث الأرض هذه ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة في السائمة التي يقصد منها الدر والنسل وهي ترعى من المرعى أكثر الحول. وبدأ ببيان أنواعها، فذكر أول ما ذكر الإبل، فقال في كل 24 من الإبل فما دونها الغنم، بمعنى أن الإنسان إذا كان عنده 24 من الإبل فزكاتها لا تخرج منها وإنما تخرج من الغنم. في كل 50 شات، ومعنى هذا أن في 20 أربع شياه، 24 أيضا فيها أربع شياه، فإذا وصلت إلى 25 تغير الحكم وصار الأمر إخراج الزكاة من جنس الإبل. يقول في كل 24 من الإبل فما دونها الغنم في كل 5 شات، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن فابن لبون ذكر. بنت مخاض يعني بنت ناقة تحتاج أو أنها حملت من طرق الفحل لها فهي ماخر، والمراد بذلك ما كان لها سنة. إذا كان الإنسان عنده 25 من الإبل فإنه يخرج منها أنثى من الإبل عمرها سنة، فإن لم يجد فذكر عمره من الإبل عمره سنتان ابن لبون. فإذا بلغت الإبل 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى. إذا كانت 36 فإن في فيها زكاة بنت لبون أنثى، يعني عمرها سنتان، وهذا القدر في الإبل من 36 إلى 45، فإن كانت 45 فحكمها حكم 36، فإن زادت واحدة وصارت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، وهي ما كان لها 3 سنوات. فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة وهي ما لها 4 سنوات، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، يعني ثنتين من بنات اللبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجمل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. الحد الأدنى للزكاة يعني نصاب الزكاة هو 5، أما 4 فليس فيها زكاة إلا إذا أراد صاحبها أن يتصدق تطوعا وليس واجبا فإن هذا راجع إليه، أما الشارع فلا يلزمه بذلك. قال وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، يعني إذا كان إنسان عنده غنم سواء كانت معز أو ضأن أو خليطا منهما فإنها ليس فيها زكاة إلى أن تبلغ 40، فإذا بلغت 40 ففيها شاة، ويستمر هذا النصاب شاة إلى 120. فلو كان إنسان عنده 120 من الغنم ففيها شاة، كما أنه إذا كان عنده 40 ففيها شاة، وما بينهما كذلك. أما إذا كان عنده 39 فليس فيها الزكاة إلا أن يشاء ربها. فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان، يعني إذا كانت 121 من الغنم فإن فيها شاتان، أو فإن فيها شاتين إلى 200 فإن فيها شاتين. فإن زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياة. فلو كان إنسان عنده 201 فعليه 3 شياة إلى أن تصل إلى 300 ففيها أيضا 3 شياة. فإن زادت على 300 ففي كل 100 شاة. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة، شاة واحدة، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. بمعنى أن النصاب هو 40، فإن نقصت عن 40 فليس فيها زكاة إلا أن يشاء صاحب الغنم فيتصدق بذلك صدقة غير واجبة. قال: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. معنى هذا أنه لو كان عند شخص 40 من الغنم في الطائف و40 من الغنم في مكة، فالأصل أن يخرج زكاة ما كان في الطائف في الطائف، وما كان في مكة في مكة. ومعنى هذا أنه سيخرج شاتين، لكن هو قال: أنا أريد أن أسلم على شاة واحدة، فأجمع ما كان في الطائف إلى ما كان في مكة فيصير شيئا واحدا حتى ينتهي الحول مدة شهر أو شهرين، ثم أعيد كلا إلى مكانه. فما الحكم؟ قال: هذا حيلة، وهذه حيلة محرمة، فلا يجمع بين متفرق. قال: ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. فلو كان إنسان عنده 40 من الغنم، ولما بقي على الحول أيام قام وحمل منها 20 أو 10 وأوصلها إلى مكان بعيد ففرق بينها لأجل أن لا تكون نصابا، فهناك 10 وهنا 30 فصارت لا زكاة فيها. ما حكم هذا العمل؟ قال: هذا حيلة وعمل لا يجوز، فلا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. قال: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. لو كان زيد وعم عندهم ماشية وخلطوها في المرعى والمراح والفحل فإن نصابها واحد وزكاتها واحدة، فلو كان لواحد 60 وللآخر 40 فإن مجموعها 100 ويجب فيها شاة واحدة، فكيف تقسم بين الشريكين؟ قال: توزع 100، 60% من القيمة على صاحب 60، و60% من القيمة على صاحب 40، فتخرج شاة من هذه الشياة الموجودة ويكون قيمتها بينهما بهذه الكيفية، فتوزع قيمتها بينهما بالسوية. فلو أخذت من صاحب 60 لدفع صاحب 40 نسبة 40% من قيمة تلك الشاة التي أخذها المزكي، وكذا العكس يقال لصاحب 60. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، بحيث يكون لكل واحد نسبته إلى أصل ماله من الخلطة ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. فلا يخرج في الصدقة الرديء مثل الهرمة أو ذات العوار. وقد مر بنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم. كما أن الشارع راعى حال صاحب المال بأنه لا يؤخذ أحسن المال، فكذلك لا يؤخذ أردع المال، فالهرمة والمريضة والعرجة والعورة ونحوها لا تؤخذ في الزكاة، وإنما يؤخذ من أوساط المال. ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، المراد بالتيس هو الذكر من المعز، والمراد بذلك إذا كان رديئا، لأن الغالب أن يكون فحلا، والفحل يكون رديئا من الماشية. قال: وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر. الرقة هي الفضة، فيها زكاتها ربع العشر، يعني 2.5%، 25%، 250 10,000، وهكذا ربع العشر. فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وهذا يبين أن زكاة الفضة 200 درهم، زكاة الفضة 200 درهم، فما نقص عن 200 درهم فإنه ليس فيها زكاة إلا أن يشاء صاحبها ويتصدق صدقة تطوع. ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. يقول: لو أن إنسان صار عنده من الإبل ما يوجب إخراج الجذعة، وهو كما مر بنا ما بين 61 إلى 75، فهذه فيها جذعة. فلو أن إنسان لم يكن عنده جذعة فماذا يعمل؟ قال: له أن يخرج حقة ويخرج مع هذه الحقة شاتين، أو يخرج معها 20 درهما كتعويض للنقص الذي حصل بإخراجه دون الواجب عليه. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. يقول: لو أن إنسان كان عنده 46 إلى 60 فالواجب عليه أن يخرج حقة، ولكن ليس في إبله حقة، فماذا يعمل؟ قال: له أن يخرج جذعة ويعوضه جاب الزكاة بأن يرد إليه شاتين أو يرد إليه 20 درهما. هذا البيان والتفصيل من الشارع الحكيم لبيان أحكام الزكاة بكل دقة وكل تفصيل، حيث أنه لم يترك للناس الاجتهاد فيها، وإنما بينها الشارع بيانا كافيا شافيا لا خلاف ولا اختلاف فيه، سواء أكان قليلا أو كثيرا، سواء كان مجتمعا أو متفرقا أو متنوعا، فكل نوع بين الشارع حكمه في هذا. كما أنه أيضا بين زكاة البقر ولم يبينها في هذا الحديث، لأن هذا الحديث أرسله إلى قوم ليس عندهم عناية بالبقر كأهل الحجاز، فإنهم لا يعتنون بالبقر، بينما الحديث الذي سيأتينا كان في توجيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاذ عندما بعثه إلى اليمن، أمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، ومن كل حالم دينارا أو عدله معافرية، لأن أهل اليمن يعتنون بالبقر ويشتغلون برعيها والعناية بها، فبين لهم زكاة البقر. وأهل الحجاز كانوا يعتنون بالإبل وبالغنم، فبين لهم زكاتها وكذلك النقدين. وهذا توجيه من النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة لكي تعيش في هذه العبادة بأمن واطمئنان وسلامة، لإخراجها زكاة المال، لأن المال إذا أخرجت زكاته نما وتبارك، وإذا منعت زكاته أهلك بقيته. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الزكاة لا تنقص المال، وإنما تنميه، كما قال جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه في كل يوم ينزل ملكان، أحدهما يقول: اللهم أعط منفقا خلفا، والآخر يقول: اللهم أعط ممسكا تلفا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما نقصت الصدقة من مال قط. فالصدقة برهان ودليل على صدق إيمان المصدق بها، لأن النفوس مجبولة على حب المال، فإذا أن الإنسان طاوعته نفسه بإخراج هذا القدر من المال، دل ذلك وبرهن على صدق إيمانه ورغبته فيما عند الله تبارك وتعالى. لأن الذي يدفع الزكاة ويخرج الصدقة ينتظر أجرا كثيرا وثوابا جزيلا، أخبر عنه المولى تبارك وتعالى بقوله: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. وقوله جل وعلا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. وقوله جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء، أي يزيد أكثر من 700، أكثر من 700 ضعف. وهذا كرم من الكريم جل وعلا على عباده الذين يقدمون لأنفسهم خيرا لأجل أن يجدوه عند الحاجة. ونحن كما نعلم أن الإنسان يحرص في أمور دنياه على أن يوفر شيئا من راتبه أو شيئا من مكاسبه المالية، حتى أنه إذا احتاجها تكون جاهزة عنده مدخرة لديه فيستفيد منها وقت الحاجة. فإذا قيل له إن هناك سلعة لو أنك تاجرت بها لجاءك الربح مضاعفا 100% أو 50%، لرأيت الناس يتسابقون إلى هذا الأمر ويقولون: هذه صفقة رابحة. الله تبارك وتعالى بيّن أنه يضاعف أجر المتصدق أكثر من 100%، بل أكثر من 1000%، بل أكثر من 70,000، ويزيد عن ذلك. وهذا منة على من وفقه الله جل وعلا لفهمه. والإنسان الذي يخرج من المال إنما هو قدر يسير. الله تبارك وتعالى إذا أعطاك 1000 ريال يريد منك 25 ريال بس، أعطاك 1000 يريد 25، وهذه 25 ريال فقط تصير سببا في مباركة مالك ونمائه وزيادته وحفظه وسلامتك من الشرور والآثام. وإذا كان عندك 120 من الغنم أخرج شاة واحدة فقط، وإذا كان عندك 5 من الإبل أخرج عنها شاة، وإذا كان عندك 25 من الإبل أخرج عنها واحدة صغيرة عمرها سنة. هذا كرم من الكريم جل وعلا على عباده، حيث أنه هو الذي أعطاهم أصل المال. المال الذي عندك ومطلوب منك أن تخرج زكاته ما حصلت عليه بحولك ولا قوتك، وإنما حصلت عليه بفضل الله وكرمه ومنته عليك. فالكريم جل وعلا هو الذي أنعم عليك بهذا المال ولم تحصل عليه أنت بجهدك أو حولك أو قوتك. ولهذا ذم الله جل وعلا قارون الذي آتاه الله تعالى من الكنوز ما يعجز جميع عصبته أن يحملوا مفاتيح المخازن، ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. قال له قومه أحسن كما أحسن الله إليك. قال ليش أحسن؟ ما لي أحد فضل علي، هذا المال الذي جمعته عن علمي وفهمي وإدراكي. قال له قوم أحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. قال إنما أوتيته على علم عندي. فكانت عاقبته أن خسف الله به وبداره الأرض، فهو يتجلجل بها إلى يوم القيامة، ولم ينفعه حوله ولم تعصمه قوته، لأن حوله فسد ولا حول له. وإنما الفضل والمنة والكرم من الله تبارك وتعالى. فالمطلوب من كل عبد مؤمن أن يتقي الله تعالى ويخرج زكاة أمواله ولو كانت قليلة. إذا بلغت نصابا يلزمك أن تخرجها إذا حال عليها الحول. إذا كان إنسان عنده مثلا 500 ريال فهذه في الغالب أكثر من 200 درهم وأكثر من 20 مثقالا، وهو حد نصاب الذهب والفضة. تقوم العملة الورقية بالذهب والفضة إذا كانت تعادل 20 مثقالا من الذهب أو 200 درهم من الفضة فإنه يجب فيها الزكاة. وهذه تختلف باختلاف أسعار بيع الذهب في السوق عند الصغى، هم الذين يعرفون قدر هذا. فلو كان إنسان ما عنده إلا 1000 ريال وحال عليه الحول سنة كاملة لم ينقص 1000، فإنه يلزمه أن يخرج زكاة هذا 1000 وهو 25 ريالا فقط. وهذا قدر يسير بالنسبة إلى أصل المال الذي أعطاك الله جل وعلا إياه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للالتزام بأحكام دينه وأداء أركان الإسلام كما شرع، وأن يوفقنا للاستقامة على الدين في كل أمورنا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وعلى حسن عبادته. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول عندنا فقراء لا يريدون الإبل فيختارون أن نعطيهم قيمتها بدلا عنها. الأصل أن الزكاة تخرج من جنس المال، الإبل تخرج إبل والبقر تخرج بقر والغنم تخرج غنم، إلا ما كان أقل من 25 فكما بينا، أو كان لجبر النقص كما بين الحقة والجلعة. وإذا أخذها المزكي وهو العامل عامل بيت المال، أخذها أخذ الإبل وباعها وأعطى الفقراء قيمتها فهذا له، لكن صاحب المال لا بد أن يخرجها من جنسها. إذا سلمها لهم واشتراها بسعر المثل فلا بأس، إذا سلمها وأخرجها منهم واشتراها، حرجوا عليها واشتراها هو بسعر المثل وليس فيه تواطؤ ولا احتيال على هذا الأمر فلا بأس، ما إذا كان تواطؤ واحتيال فلا يجوز، كما مر بنا سد باب الحيل، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود لأنهم كانوا يحتالون في معاملاتهم. يقول أنا وأبنائي لدينا 25 من الإبل، وكل سنة أخرج الزكاة